قال خليهم يقولوا اللي يقولوه، احنا وراهم وراهم من ورائهم جهنم. هم فاهمين ايه دلوقتي؟ اننا هنسيبهم كده؟ ابدا ابدا، ده احنا من ورائهم جهنم. كلمة وراء دي اللي في اللغة لها يعني معاني كتيرة. اول ما نسمع وراء يعني خلف، يعني ضد امام، لكن استعمالها في القرآن الدالة لها معاني متعددة. مثلا فنبذوه وراء ظهورهم، يبقى ده معروف انهم خلوه ايه، ما خلوش امام عينيهم كده. طب دي معقولة؟ يبقى وراء ظهورهم جاء متفقة مع المعنى الايه، مع المعنى العام وراء. ده كلام طيب. طب واذا مثلا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى من ورائه جهنم، هي جهنم وراءه ولا قدامه مستجياله؟ قال لك لا، يطلق الوراء على كل شيء فيه شيء وراءه، ولسه مستقبل الزمن جاي ما حصلتش لسه الرؤية. بدليل آية الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده الملك قاعد على الشط انتظر كل سفينة تمر كويسة صالحة ياخدها. طب ايه؟ مش من ورائهم، بيبقى من امامهم. ومن ورائهم جهنم يبقى جاي، يبقى خدت من الوراء اهو الشيء الذي يوجد فيه ما يواريه، والذي يري حجاب العلم ايه، اما زمن واما مكان. احنا موجودين في مكان واحد دلوقتي، فاللي موجود في المكان احنا مشاهدينه، مش غيب عنا. انما اللي مش موجود في المكان يبقى غيب ايه، يبقى الغيب اللي حصل في غير هذا محجوب عنا بحجاب ايه، المكان. ما احنا شوية. طب ولما حدث عن شيء في المستقبل، اللي حاجب المستقبل عنه لا اقدرش اتكلم عنه، حجاب ايه، الزمان بقى. طب والماضي، قال لك والماضي يبقى اذا حجاب الحقائق ثلاث، ان كان زمنا ماضيا فالحجاب الزمن، وان كان زمن حاضر يبقى غير عني لانه مش في مكاني. لو كان الزمن ده هو موجود يبقى اعرفه. طب وكان في المستقبل، يبقى برضه حجاب الزمن الايه، المستقبل. علم الحق سبحانه وتعالى يخرق كل هذه الحجوب، فيجيب الماضي يخليه لك حاضر. يقول ولذلك القرآن يقول إيه، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى ربنا جاب له الماضي إيه، وقال له بقى إيه، حاضر. طب على الأول، طب هات المستقبل برضو، حجاب الزمن المستقبل هو اللي حايش الحاجات اللي هتحصل بكرة واللي هتحصل بعد ما نعرفها. يقول لك ده حجاب، لكن الله يحرقه ازاي؟ الم يقل الحق سبحانه وتعالى بعد ان انتصرت فارس على الروم، كانوا حضارتين اثنين معاصرين لظهور الاسلام، حضاره فارس وحضاره الروم. فارس مش متدينه خالص، الروم بيدينوا بالله ويؤمنوا بالرسل وكل حاجه. فكم من حظ الاسلام وحظ محمد واصحابه ان مين اللي ينتصر؟ الروم، لانها على الاقل لها علاقة بالسماء، ايمان باله وايمان برسول ومش عارف. وقعدوا وطرحوا بقى، وابو بكر زعلوه له، شوف يا عم انتصرت فارس وعنده بقى، والنبي زعل والصحابة زعلوا. فانزل الله عليه قوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ده سن الاستقبال، سيغلبون بقى مستقبل. والنبي حكم زي ما قال ربنا انهم هيغلبوا الروم، هتغلب بس مش دلوقتي، في بضع سنين. والبضع من كام لكام؟ لحد 9، مش من 6 لـ9. الله، يبقى ازاي واحد قاعد في جزيرة العرب ويحكم على معركة تأتي بعد 7 سنين ويقول لك الروم هينتصر؟ يمكن لو قال ده بكرة هينتصر يعرف ان في مدد ولا اي حاجة، انما 7 سنين ويحكم بان الروم هتنتصر ويعلنها قرآن وقرآن يتلى في كل صلاة ويعرفوا الخصوم؟ الله، ده لازم واثق تمام الثقة من ان الذي قال له قال صدقا وقال حقا. ولذلك قالوا لو كان عنده شك بس يقول صدقني دي احسن ما تحصلش وبعدين يمسكوا لنا مش عارف ايه. لا، يقراها كده الف لام ميم: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وابو بكر يعمل رهن عليه، فابو بكر يعمل رهن عليها، ده ثقه في ايه؟ فانها وقعه، يبقى رسول الله اعلنها ثقه في من قالها وهو الله. وسيد ابو بكر رهن عليها لان محمد ايه قالها. وبعد ذلك قعدوا وانتصروا بعد 7 سنين. من الذي يستطيع ان يحكم على نهايه معركه بين قوتين عظمين بعد 7 سنين؟ انت عارف الظروف ايه اللي حدد؟ ما تعرفش. انما الذي قال خرق حجاب الزمن المستقبل. ومن العجيب ان الصدف في نصر الروم على الفرس نصر المؤمنين على الكفار في موقعة بدر، فقال الله: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى ده خرق لمين؟ خرق لحجاب الزمن الايه؟ المستقبل. من ورائهم جهنم، يعني ايه مستقبلا هتجيله جهنم؟ هو ده بيقول من ورائه، يبقى زي ما احنا نقول وراك وراك، وان كنت بتهدده بحاجه لسه هتحصل. ما هو وراك مع دليل ايه؟ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. يقول يغني عنهم يعني يدفع عنهم شر ما هم فيه من اللي كسبوه في الماضي من عبادة للأصنام، من تأليه لخلق الله، دي مش هتغنيهم. ليه؟ لأن اللي عبدوهم لا يضرهم ولا ينفعهم، بدليل إن لما تحصل حاجة للصنم قال يجمعوا نفسهم يقولوا والله إيه نجبر الصنم أحسن دراعه الهوى وقعه، الهوى وقع دراعه، ويقعدوا بقى يجيبوا يصلبوه ويعملوا له خرق ويحطوا له مسمار ومش عارف. قال لا، ده إيه؟ يبقى اذا المساله دي امال ايه الخيبه اللي هم واقفين فيها دي؟ قال لك لانهم بدهم يرضوا نفسهم بانهم تدينوا لغير مكلف، امنوا غير ايه؟ لا كلفهم بحاجه ولا قال لهم ما تعملوش دي ولا وقف امامهم ابدا. يبقى ده دين ايه؟ دين حلو قوي. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، في كسبوا وفيه اكتسبوا. عادة في الشر نقول اكتسبوا، لها ما كسبت ايه؟ عليها ما اكتسبت. اكتسبت فيها افتعال، لأن الذي يعمل المعصية مكتسب مش كاسب. مكتسب يعني يتعمد بقى ينفعل زي يقولنا واحد مثلا بيحب يبص كده في الحريم مثلا، والحريم اللي قدامه حلوة دي في وسط أهلها، يوم يعمل ايه؟ يوم يحتال انه ينظر لها ولا حد شايفه. شو بقى بيراقب كل العيون علشان تلاقي فترة ما فيش حد شايفك وتبص. يبقى دي اللي عايز عملية ولا مش عايز؟ انما الحلال بناته قدامه ولا الستات بتوعه ولا محارمه قاعدين، مش يبصوا زي ما هو عايز. انما التاني يعمل ايه؟ يقعد بقى يتحايل على العملية وبتاع، ويقعد يتحايل على الايه؟ اللص اللي عايز يسرق، يقعد يحتال على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي، وبعدين ما يقدرش يضبط الجريمه. معناها الجريمه المثاليه مش ممكن، لازم تفلت منه ايه؟ لازم تفلت منه حاجه هي المنفذ لوصول الحق في المحقق. ولذلك وكيل النيابه الشاطر يعمل ايه؟ يقعد يقلب في المجرم ولا يقلب في الشهود لحد ما يوقعهم وقع ويفهم منهم الايه؟ يفهم منهم الحقيقه. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طب وكسبوا دي ده اكتسبوا، ام قال لك اصل بقى بقت حكايه الشر دي ما تتعبهمش. ليه؟ لانه مرن وتمرد عليه مرن. انما حكايه الشر دي تتعب اللي لسه بادئ في الروضه، انما بقى المجرم اللي هو عارف اللي يبقى كسب. وايضا لانه حين يعمل المعصيه في واحد نفسه تحدثه بالمعصيه وينحرف، انما لما يعملها يندم لا يعتبرها كسبا، ويمكن يضرب نفسه يقول يا ريتني ما عملت الشيء الفلاني دي، وتقعد معكنين عليه وتقعد مش عارف. انما الفائد يقول لك يا سلام احنا سيرنا ليله امبارح، اما سهره كانت ايه وايه وايه، ويقعد هو مبسوط عاملها مكسب دي، انما دوك عملها خساره، دوك عملها خساره. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء، اللي هم اللي عبدوهم ومش عارف ايه. وقال لك بدليل ان الواحد منهم لما يقع في مأزق واسبابه لا تنجيه من هذا المأزق، قال لك غصب عنه بفطرته يقول يا رب. قال لك اشمعنى دلوقتي قلت يا رب؟ لانه لما يقول يا هبل هو عارف ان هبل مش هيجيب، فيقوم يعمل ايه؟ يقول يا رب. ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. مش بس ما يغنيش عنهم، ده لهم عذاب ايه عظيم زي ما قلنا.